الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمة الإسلام خير أمة وبعث فيها رسولا أمينا يتلو عليها آيات ربه ويزكيها ويعلمها الكتاب والحكمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع في القراءة من كتاب شروط الصلاة وواجباتها وأركانها لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: شروط الصلاة. شروط الصلاة تسعة. قلت: الشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشروط الصلاة هي الأمور التي تجب وتلزم للصلاة قبل الشروع فيها، ولا بد من استمرارها أثناء الصلاة حتى تنتهي، ولا تصح الصلاة حتى يأتي المصلي بها بالشروط إلا عند العجز عن ذلك. فإذا استكملت الصلاة شروطها صحت. والصلاة في اللغة الدعاء، وشرعا عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يقول: شروط الصلاة تسعة. هذه الشروط مأخوذة من أدلة الكتاب والسنة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى الشروط إجمالا، ثم بعد ذلك ذكرها مفصلة بأدلتها. فقال: شروط الإسلام، شروط الصلاة تسعة، وهي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. ثم شرع فيها فقال: الشرط الأول الإسلام وضده الكفر. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، وضده الكفر. يقول الشيخ: وضده الكفر. نعم، الكفر هو ضد التوحيد. والكفر في اللغة هو الستر والتغطية من تغطية الشيء، وفي الشرع هو جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: هذا حده الجامع بجميع أجناسه وأنواعه وأفراده، لأن الكفر أنواع. كفر الأكبر يخرج من الملة وهو ضد الإسلام ويوجب الخلود في النار، ويكون بالاعتقاد والقول والفعل. وذكر العلماء أن أنواعه خمسة: كفر التكذيب، وكفر الإباء، وكفر الشك، وكفر الإعراض، وكفر النفاق. وهناك كفر أصغر غير مخرج من الملة، ومثل كفر النعمة والحلف بغير الله وقتال المسلم وسباب المسلم كما جاء في الحديث. قال: الشرط الأول الإسلام وضده الكفر. وضده الكفر. نعم، لا تصح الصلاة من كافر لبطلان عمله. قال المصنف: والكافر عمله مردود، ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم فيها خالدون. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالإسلام شرط في هذه العبادة كما هو سائر الشروط التي تكون من أولها إلى آخرها، فلا بد أن يكون عند دخوله فيها لا بد أن يكون مسلما من دون يدخل وحتى يخرج من الصلاة، فإن صلى وهو كافر فصلاته غير صحيحة للأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فكل إنسان يحكم بكفره صلاته غير صحيحة، فلو صلى قبل الدخول في الإسلام لم تصح صلاته حتى يدخل في الإسلام. الثاني العقل، الثاني العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، يقول المصنف والدليل حديث رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. وحديث رفع القلم رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. فمن زال عقله بجنون أو إغماء أو سكر فإنه لا تصح منه الصلاة في هذه الحالة. وطبعا السكران تجب عليه التوبة ويقام عليه الحد، ولا تصح صلاته حال سكره لفقدان العقل للحديث المذكور. فالعقل يكون عند الإنسان عقل يميز به بين ما يضره وما ينفعه، بين الخير والشر. أما إن كان مجنونا أو معتوها ما يميز فلا صلاة له، للحديث الذي ذكره المصنف رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. الثالث يقول المصنف التمييز، الثالث التمييز وضده يقول الصغر، وحده 7 سنين. ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الحديث رواه أبو أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهما، هو حديث صحيح. الطفل المميز هو من بلغ 7 فما فوق، وأما من دون 7 فهو غير مميز، لا يؤمر بالصلاة ولا تصح منه لو صلاها. أما المميز فإنه كما قال المصنف رحمه الله تعالى يؤمر بالصلاة وتصح منه نافلة، لأنه ليس مكلفا بحيث يأثم إلا بعد البلوغ، ولكن يؤمر بها بهذه العبادة تمهيدا وتمريرا على الصلاة حتى إذا بلغ يكون قد اعتادها وتمرن وتمرس عليها، ثم هو يوجر على ذلك، يوجر على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة أبي هذا حج يا رسول الله، قالت أنا الصبي الصغير، قال نعم ولك ولك أجر. ولأنه أمر ولي الأمر بأن يأمر من بلغ هذه السن بالصلاة، فيؤمر بفعل الصلاة ولا يتساهل معه فيها كما يفعل كثير من الناس، ولا يمرون أبنائهم بالصلاة ولا يضربون على تركها، وهذا واجب عليهم. وإن لم يجب الأمر على الطفل فهو واجب على وليه ليدربه ويمرنه ويعينه على فعل هذه العبادة، وعليه أن يتحمل الأمانة العظيمة. قال المصنف وفرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بينهم في المضاجع أي من سن 10، والحديث عام يتناول جميع الناس بين الذكور والإناث وبين الذكور والذكور وبين الإناث والإناث، إذ الشهوة حاصلة حتى بين الجنس الواحد، والتفريق يقتضي المباعدة، إذ أن النائم لا يسيطر على حركات جسمه. ولذا قال السبكي: التفريق في المضاجع يصدق بطريقين، أحدهما أن يكون لكل منهما فراش، والثاني أن يكون في فراش ولكن متفرقين غير متلاصقين، والثاني أعم من الأول، فينبغي الاكتفاء به لأنه لا دليل على حمل الحديث على الأول وحده. والغاية من التفريق نص عليها صاحب عون المعبود عند شرحه لهذا الحديث نقلا عن المناوي، حيث قال: فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغوا 10، يقول حذرا من غوائل الشهوة وإن كنا أخوات، ولأن ذلك قد يكون بابا من تلبيس الشيطان عليهما فيتحد الفراش وهما لا يشعران. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: لأن هذا السن يبدأ ميل الذكر إلى الأنثى وميل الأنثى إلى الذكر مع قصور في العقل، فيكون ذلك وسيلة لاستجرار الشيطان لهما إلى ما لا يحل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الرابع رفع الحدث، رفع الحدث وهو الوضوء المعروف، وموجبه الحدث. الشرط الرابع من شروط الصلاة رفع الحدث وهو الوضوء، أي أن الرافع للحدث هو الوضوء، قال: وهو الوضوء المعروف أي المعروف. فالوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة في الشرع. وحكم الوضوء فرض، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والإجماع منعقد على فرض الوضوء ووجوبه، فمن جحد وجوبه كفر، وكذلك سائر الفرائض. المصنف يقول: وموجبه الحدث، أي موجب الوضوء هو الحدث، فيتطهر للصلاة من الحدث الأصغر بالوضوء، ومن الحدث الأكبر بالاغتسال، وذلك بالماء الطهور. فمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله لمرض ونحوه فإنه ينتقل إلى البدل وهو التيمم. إذا رفع الحدث كذلك كونه يطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، لا بد أن يكون الإنسان اللي يرتفع الحدث لا بد أن يكون متوضئا، وإذا عجز ينتقل إلى البدل الذي هو الماء. قال المصنف: وشروطه 10، أي شروط الوضوء. والشروط كما تقدم في الصلاة، فلا تصح يعني هذه العبادة إلا بتوفر شروطها. يقول المصنف: وشروطه 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله. كما تقدم أن الصلاة لا تصح من كافر ولا مجنون، ولا يكون تبرا من الصغير الذي دون التمييز. هنا يقول: والنية نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، لأن هذا هو الأصل في الشروط، استمرارها أثناء العبادة حتى تنتهي، فلا تصح حتى تستمر إلى نهاية الطهارة. قال: وانقطاع موجب، يعني موجب الوضوء الذي هو الحدث، فلا تصح الطهارة أي الوضوء أثناء الحدث، بل يكون بعد ما ينقطع الحدث. يقول: واستنجاء أو استجمار قبله. الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، وأما الاستجمار فهو إزالة الخارج من السبيلين بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه. قال: قبله، يعني قبل، أي قبل الوضوء، قبل الوضوء. ويكون الاستنجاء أو الاستجمار بعد الحدث من بول أو غائط، يستنجي بالماء أو يستجمر بما كان مباحا وينقي كالحجر ونحوه. يقول: وطهورية ماء. طهورية ماء أي أن يكون الماء طهورا، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فلا يكون الماء نجسا، فالماء النجس لا يصح الوضوء به. ولذا قال المصنف: وطهورية ماء وإباحته بأن يكون الماء مباحا ليس مغصوبا، لا يكون مغصوبا ولا محرما، بل يكون مباحا. فلا يصح إذا كان في آنية الذهب أو كان مغصوبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد، وهذا له وجه شرعي. وهناك من أهل العلم من قال بصحة الوضوء مع الإثم، لأن المقصود الطهارة وقد حصلت، والإثم لا يمنع، الإثم لا يمنع، مثل لو توضأ من حوض ماء ولم يستأذن أهله، يعني لا يجوز له، لكن يعني الطهارة تحصل بذلك، الطهارة تحصل بذلك. قال: وإزالة ما يمنع وصوله، ما يمنع وصوله إلى البشرة، يعني أي وصول الماء إلى البشرة، فإزالة ما يمنع عن ذلك من عجين أو شمع ونحوهما، كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، يعني كمن به سلس البول يصلي الفريضة ثم ما شاء من النوافذ في الوقت، لكن لا يتوضا حتى يدخل الوقت. قال: وأما فروضه فستة. فأما فروض الوضوء فستة. قال: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. أي فروض الوضوء: غسل الوجه بكامله ومنه الفم والأنف، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال: وحده طولا، أي حد الوجه، يقول: من منابت شعر الرأس إلى الذقن. الذقن هو ملتقى اللحيين بما في ذلك أسفلهما، أي تحت منتهاهما، وهو من حدر من اللحيين، وليس شعر اللحية هو المراد هنا، أما ما تحت الذقن فليس داخلا في في الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، أي يدخل تحت، يدخل أصابعه فيخلل لحيته، وهذا فيما إذا كانت اللحية كثيفة. وأما إذا كانت اللحية خفيفة تصف البشرة فيجب إيصال الماء إلى ما تحتها. قال إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين، يعني إلى أعاليهما، إلى أعاليهما، وغسل اليدين إلى المرفقين، بقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. والمرفق جمعه مرافق، وهو الموصل بين الساعد والعضد. ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه، بل يجب أن يعمم رأسه بالمسح. قال وغسل الرجلين إلى الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الكعبين. والكعبان تثنية كعب، ويجمع على أكعب وكعاب وكعب وكعوب. والكعب هو كل مفصل بين العظام، وهو هنا العظم الناتي عند ملتقى الساق والقدم، عند ملتقى الساق والقدم. قال رحمه الله تعالى والترتيب والموالاة. الترتيب لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكره الله تعالى، الوجه فاليدان فالرأس فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوء صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن زيد وغيره. قال والموالاة، الموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا، ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله. قال المصنف والدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب حديث أبدأ بما بدأ الله به، والله بدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. قال ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبه الماء فأمره بالإعادة. قال وواجبه التسمية مع الذكر، أي أن التسمية واجبة مع الذكر، إن ذكرها وجبت عليه وإن نسيها سقطت عنه. ودليل التسمية حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، رواه أحمد أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن يصح الاحتجاج بمثله، وهذا إذا ذكر، وأما إذا نسي فلا شيء عليه لما ورد جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى ونواقضه ثمانية، نواقضه ثمانية، نواقض أي نواقض الوضوء، والنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده. قال المصنف الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين أي من مخرج البول والغائط، والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا أو كثيرا، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقول صلى الله عليه وسلم لكن من غائط أو بول أو نوم، وقوله صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه ريح أم لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. قال الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد، أي خروج النجاسة من بقية البدن غير السبيلين، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في الأدلة السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقي فإن كان فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. وذهب بعض أهل العلم إلى أن خروج إلى أن الخروج هذه وإن كان يسيرا، وذهب بعض أهل العلم إلى أن خروج النجاسة الدم والقيح والصديد والقي من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، واستدلوا بأن الإنسان إذا توضأ فهو متطهر بالنص والإجماع، ولا ينتقض وضوءه إلا بنص أو إجماع صحيح، ولا يوجد شيء من ذلك فهو باق على طهارته. قال المصنف وزوال العقل، زوال العقل أو تغذيته بإغماء أو نوم، لقوله صلى الله عليه وسلم لكن من غائط وبول ونوم، وقوله العين وكاء السه أي الدبر، فمن نام فليتوضأ. وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض الوضوء إجماعا، والنوم الناقض للوضوء هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم. أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. قال المصنف ومس المرأة بشهوة، ومس المرأة بشهوة، لأن المس يثير الشهوة فلا بد أن يخفف بالوضوء، ويستدل لذلك بقوله تعالى أو لامستم النساء، على تفسير أن الملامسة هي مس المرأة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مجرد لمس بشرة المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، واستدلوا بما روته عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، رواه البخاري ومسلم. قالوا والمراد بالملامسة في الآية الجماع، وهذا القول أقرب. قال ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، نعم قال مس فرج الآدمي بلا حائل ناقض للوضوء، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. يقول المصنف وأكل لحم الجزور، المراد بالجزور الإبل، فأكل لحم الجزور ناقض للوضوء، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، والحديث في صحيح مسلم. وما رواه أبو داود والترمذي عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها. وبهذا قال الإمام أحمد، وهو أحد قولي الشافعي وهو قوله القديم، قال الخطابي ذهب عامة أصحاب الحديث، ذهب عامة أصحاب الحديث إلى هذا، وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه، وكذلك رجحه النووي واختاره من الشافعية أيضا الخطابي والبيهقي والنووي وأبو بكر بن خزيمة وابن المنذر. قال البيهقي حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال، يعني الشافعي، إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي قد صح فيه حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. قلت وقد نقل الحافظ بن حجر كلام النووي في الفتح وسكت عنه كالمقر له، وكذلك في التلخيص، كذلك في التلخيص، وهو ما رجحه ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني. قال النووي في شرح مسلم هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، بل ثبت عن الصحابة ما يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن جابر بن سمرة قال كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. وروي أيضا بإسناد صحيح عن أبي موسى أنه أنكر على أصحابه لما أكلوا لحم جزور ولم يتوضأوا. أما معارضة أحاديث الوضوء بحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ففيه نظر، لأن هذه الأحاديث عامة، يعني الأحاديث التي فيها ترك الوضوء مما مست النار عامة، وأحاديث لحوم وأحاديث الوضوء من لحوم الإبل خاصة، والخاص مقدم على العام كما قاله النووي في شرح مسلم وغيره. وأيضا حديث جابر قال أبو حاتم وأبو داود وابن حبان إنما هو اختصار لحادثة معينة، وإلا أيضا بأن في سنده انقطاع، مع أنه يعني حديث ترك الوضوء مما مست النار هذا نقل لفعله صلى الله عليه وسلم لا لقوله، فإذا شاهدوه قد أكل لحم غنم ثم صلى ولم يتوضى بعد أن كان يتوضى منه صح أن يقال الترك آخر الأمرين، والترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته، وليس في حديث جابر ما يدل على ذلك، بل المنقول عنه الترك في قضية معينة. ثم إن حديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل لم تشمل النبي صلى الله عليه وسلم لا بالتنصيص ولا بالظهور، بل في حديث سمرة قال له الرجل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، وفي حديث البراء توضأ منها، فلا يصلح تركه صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار ناسخا لها، لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا ولا ينسخه، بل يكون فعله لخلاف ما أمر به خاصا به لا بأمته دليل الاختصاص به. وهذه مسألة مدونة في الأصول مشهورة، وقل من يتنبه لها من المصنفين في مواطن الترجيح، واعتبارها أمر لا بد منه، وبه تزول الإشكال في كثير من الأحكام التي تعد من المضايق. قال النووي وأما النسخ فضعيف أو باطل، لأن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام سواء وقع قبله أو بعده. وأيضا حديث جابر بن عبد الله عام، وحديث جابر بن سمرة والبراء خاص، والعام لا ينسخ به الخاص، لأن من شروط النسخ تعذر الجمع والجمع بين الخاص والعام ممكن بتنزيل العام على ما عدا محل التخصيص، وأن لحوم الإبل إنما تنقض لكونه لحوم إبل لا لكونه مما مست النار، ولهذا ينقض وإن كان نيئا وإن كان نيا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتغسيل الميت. تغسيل الميت قد اختلف فيه هل ينقض أو لا ينقض، فذهب أكثر فقهاء المذهب الحنبلي إلى أنه من جملة النواقض، واستدلوا على ذلك بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، رواه أحمد وأهل السنن. وبما روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة بأن غسل الميت ناقض الوضوء أمر، والأمر يفيد الوجوب. وحمل بعض فقهاء الحنابلة ذلك على أنه مستحب وليس واجبا كما هو رأي الجمهور، وذلك لأن المروي عن الصحابة عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة معارض بما روي عن ابن عباس: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، رواه الدارقطني مرفوعا، ورواه البيهقي موقوفا، وضعف رفعه. وقد رجح بعض العلماء أن الصواب في حديث أبي هريرة أنه موقوف وليس مرفوعا، فيكون الأمر هنا للاستحباب، يؤكده قول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، رواه الخطيب الصحاح الحافظ بن حجر. قال ابن باز: بالنسبة لتغسيل الميت فإنه لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء، لكن لو مس المغسل عورة الميت فإنه ينقض وضوءه لمس العورة لا من أجل تغسيل الميت. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وذلك أن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي، ولا دليل على أن تغسيل الميت ينقض الوضوء. قال المصنف: والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك. الردة هي الكفر بعد الإسلام، فإذا وقع المسلم في الكفر والعياذ بالله وكان متوضئا فيقول المصنف: الردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك ناقض من نواقض الوضوء، والردة هي الكفر بعد الإسلام، فإذا وقع المسلم في الكفر والعياذ بالله وكان متوضئا بطل وضوء، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هذه ثمانية قالها جمع من أهل العلم وهو مذهب الحنابلة، وقال آخرون أنها أقل من ذلك، يعني النواقض أقل من ذلك، منها الخروج الفاحش النجس من الجسد وتغسيل الميت ليس عليه دليل واضح، ويعني كذلك مس المرأة بشهوة وهكذا تغسيل الميت كلها ليس عليها دليل واضح، فتكون خمسة. وإذا قيل إن الردة عن الإسلام ليست ناقضة تكون أربعة، تكون النواقض أربعة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، وشكرا. نكمل إن شاء الله في درس قادم. وكنا وقفنا على الشرط الخامس، على الشرط الخامس من شروط الصلاة، من شروط الصلاة، فنكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.